طب ننتقل إلى سنة أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. محمد المروزي ثقة وثقة وبزرعة وغيره. وسلمة يعني ابن شبيب. سلمة بن شبيب، وسلمة بن شبيب هو من الثقات الأثبات أيضا. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقة ثابت أمين وعلاه جماعة، تلقى عمي فتلقى بآخرة وكان يتشيع. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني من الثقات الأثبات. قلنا حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، لأنه كانت خلاص لما نزل اليمن قيدوه بالزواج فجلس فيها وكانت كتبه هناك. نعم. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال أمير المؤمنين في الحديث أول من دور الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. نعم. قال: حدثني ثابت بن قيس. ثابت بن قيس هو من الثقات الأثبات، والعجيب أن أحمد بن حنبل سئل هل روى عنه غير الزهري؟ قال: لا، قد روى عنه غيره، لكنه في الحالتين الزهري يعني تعلمون من الزهري وكم الزهري، لذلك في الحديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد صالح المصري من ثقات الأثبات، ثقيل له أبهة من أساطير المحدثين، روى له جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب الفقيه المحدث المالكي من ثقات الأثبات، روى له جماعة. قال: أخبرنا عمرو. عمرو بن دينار من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عمرو بن دينار أعتقد عمرو بن الحارث بن يعقوب، وهو أيضا من الثقات. عمرو بن الحارث من الثقات، وثق أبو حاتم وقال: كان أحفظ أهل زماني، ولكن له نظير في الحفظ في زماني، وهذا لم تجده على أحد، قاله أبو حاتم في هذا الباب، وهو أيضا مفخرة للمصريين، لأنه الحديث الإسناد الآن مرصع مرصع بالمصريين، وممكن يكون أيضا أبو النضر نزل مصر، لكن هو مدني، قرشي مدني. أن أبا النضر حدثه. أبا النضر من الثقات الأثبات، روى له جماعة. حدثه عن سليمان ابن يسار. وسليمان ابن يسار من خيار التابعين، هو أخو عطاء، أخو عطاء ابن يسار، وهو من الثقات. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهي زوج المستنى في الدنيا الأخيرة، كما قال عمار بن ياسر عندما سبها الرجل عند التقاء الصفين في معركة الجمل، فقال عمار بن ياسر قال: أغرب مقبوحا منبوحا مذموما، إنها والله لزوجة المستنى في الدنيا وفي الأخيرة، إنها لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابتلاكم الله بها. نعم. هل تأخذ بقولها أم تأخذ بقول الله جل في علاه؟ نعم، يعني في اجتهادها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحقا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن بشار. محمد بن بشار بندار من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن. من هذا من أساطير المحدثين، وعبد الرحمن بن مهدي ثقة ثابت أمين كان متشددا في الجرح والتعديل. قال: حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يعتبر تدليسه لبحر رواياته. قال عن المقدام بن شريح. المقدام بن شريح من الثقات، رواه له الجماعة. قال عن أبيه. وشريح بن هانئ هو من الثقات الأثبات، من المخضرمين، أدرك زمانين لكنه لم يتشرف بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. لا، بالتجديد، صيب اللهم صيبا هنيئا ناشئا، وفي رواية قال إيش شيئا يعني سحابا. نعم، هذه الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم على أيضا مسألة إذا خشي المرء أو توقع شيئا يخشى فيه هلاك الجماعة، فإنه لابد أن يلذ بالدعاء وأن يصدق اللجأ لله جل في علا لدفع المضرة ودفع البلاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، الريح من روح الله، قال من روح الله. احنا قلنا هنا بأن المضاف إلى الله قد تكون الإضافة إضافة تشريف وتكون الإضافة إضافة صفة للموصوف. إذا كانت معاني، إذا كانت معاني فهي إضافة صفة للموصوف كالعزة كالقدرة كالعلم، فهذه إضافة صفة للموصوف. وأما إذا كانت أعيان مستقلة بذاتها فتكون هي من إضافة المخلوق للخالق، وزيادة والإضافة هنا زيادة تشريف لها. يقول: الريح، والريح هذه عين هي مستقلة، الريح التي نتأثر بها وتأتي يمكن تقلع البيوت من أساساتها والتي تهيج البحار والأنهار، فهذه الريح مخلوقة، عين أمامنا مخلوقة، فهذه عين، فلما تضاف إلى الله لفعلها تكون الإضافة هنا إضافة خلق، إضافة مخلوق للخالق، إضافة مخلوق للخالق. قال: هي من روح الله، يعني روح خلقها الله لفعلها، من روح الله. المعنى هنا بأنها من رحمة الله، الروح هنا بمعنى الرحمة، فإذا قال من رحمة الله فنقول هنا رحمة الله أيضا نوعان، رحمة هي معاني ورحمة هي أثار هذه الرحمة، فرحمة هي صفة من صفات الله جل في علاه، ورحمة هي أثر من أثار هذه الصفة اللي هي الرحمة المخلوقة. فلذلك لما قال الريح من روح الله يعني هي مخلوقة، وأنها رحمة من رحمات الله على العباد، وأنها رحمة من رحمات الله على العباد. طيب، هل تكون رحمة عندما تكون يعني عذابا؟ تكون رحمة، نعم تكون رحمة للمستضعفين للذين ظلمهم هؤلاء العتاة، فتأتي الريح فتقتلع هؤلاء الطغاة العتاة فتكون رحمة لهؤلاء، فتكون رحمة لهؤلاء المظلومين. فهنا قول سلم: الريح من روح الله، يعني من رحمة الله جل في علا. لذلك قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فروح الله يعني الريح التي خلقها الله جل في علا تكون بالرحمة وتكون بالعذاب، لأنه قال الريح من روح الله، وإن كانت من روح الله يعني خلق أثر يعني نقول هي أثر صفات الرحمة التي هي صفة، فهي خلق من خلق الله جل في علا، قد تكون عذابا على أقوام وقد تكون رحمة على أقوام. لذلك قال الريح من روح الله، ونستفيد من هنا كما بينا، وهذا السياق يبين ذلك ويفسره بأن سلم أراد أن يبين لنا مسألة المضاف إلى الله جل في علا، فهذه إضافة عين مستقلة بذاتها، فإضافة مخلوق الخالق والإضافة للتشريف. قال الريح من روح الله، قال سلمة، وهذا المدرج، والمدرج هنا هو ليس من كلام النبي ويكون من تفسير بعض الرواة من الصحابية أو من تحته. فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. فإذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فيها دلالة على ما أقول، فيها دلالة على إيش؟ في قوله فإذا رأيتموها نستدل بها على شيء معين مهم جدا، ما هو؟ ممتاز يا سلفي، ممتاز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا. نعم، على أنها مخلوقة وعلى أنها عين مستقلة بذاتها، فتكون الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، نعم هي المرد الأحمر المخلوق، ممتاز. قال فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وإذن لا تسبوا الريحة، هنا لا تسبوها النهي هنا على أصله على التحريم، لا يجوز سب الريح. لما؟ لأن سب الريح يتضمن سب القدر الذي أتى بها، ويتضمن سب الذي قدر هذا القدر أو يقول إلى ذلك. ولذلك نقول بأن في قول السلام فلا تسبوها فيها دلالة أن من وقع في سبها وقع في إثم وقع في معصية، لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرة. مع أننا لو سألنا وما الحكمة من المنع من سب الريح، قلنا لأن الذي ريحها، الذي سيرها، الذي خلقها، يكون السب للمخلوق كأنه سب للخالق، أو هو بالمآل، لأن سب الريح هو سب للقدر الذي أتى بها، وسب القدر سب لمن قدره سبحانه جل في علاه. فيكون هنا من باب حسم المادة وسد الذريعة، وأننا لا نأخذ الناس بالمآلات ولا باللزوم، والتكفير باللازم والحكم باللازم والحكم بالمآلات. الأصل أنه ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا إذا أتت القرائن المحتفة الداعمة لذلك، فهذا أمر مخصوص منفرد وليس على التأصيل الغالب. هذا أمر مخصوص منفرد وليس على التأصيل الغالب، بل التأصيل الغالب هو أننا لا نأخذ بالمآلات ولا نحكم باللزوم بحال من الأحوال. لكن هنا في الاستقلال نقول لا يجوز سب الريح، لأنه سيتجرأ بعد ذلك على سب من سيرها. وهذا أيضا يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، لا تسب الدهر، فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال: فلا تسبوها، لا تسبوها بما أتت به لأنها مأمورة. لا تسبوها في رواية قال: فتسب الريح، فإنها مأمورة. ففيها أيضا هنا الآن كل المخلوقات قهرا هي للربوبية الله جل في علاه خاضعة، تستسمع وتطيع، كما قال الله للسماء والأرض، قال أتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. وهذه الريح أمرها الله تعالى فأتمرت بأمر الله جل في علاه، كما أمر الله القلم في رواية صحيح، لما خلق الله القلم أو قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالريح مأمورة، والقلم مأمور، والسماء مأمورة، والأرض مأمورة، والنهر مأمور، والبحار مأمورة، والحيتان مأمورة. أنت تعلم أن ذنون لما التقمه الحوت كان مأمورا بأن يحافظ عليه في بطنه، وأيضا في البحار، وكان يتنفس ويطعم في هذا الوقت. وهذه من المعجزات، وهذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه، إظهارا لقهره وجبروته وقوته سبحانه جل في علاه. فما من شيء إلا هو مأمور. لما أمر سلم الشجرة أن تأتي تحركت وأتت، وأمر الشجرة أخرى أن تأتي أتت والتسقطت، وقضى سلم حاجته وبعد ذلك أمرهما فرجع إلى مكانهما. فكل مخلوق مأمور مقهور لربه جل في علاه. لذلك قال: لا تسب الريح فإنها مأمورة. وقلنا بأن هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة، وأن قال: فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. فكل شيء مخلوق له وجهان، فيه شر وفيه الخير، والله جل في علاه يظهر الخير ويخفي الشر، أو يظهر الشر ويخفي الخير، أو يظهر الاثنين. المسألة دائرة مع حكمة الله جل في علاه وعلمه بخلقه سبحانه جل في علاه. فالريح إذا أتت فيها وجه خير، وقد تكون فيها شر لأناس وهي خير لأناس آخرين، كما قلنا بأن بالريح هلاك الظالمين فهو خير للمستضعفين، وهو فيه ما فيه من الشر لهؤلاء الظلمة الكفرة الفجرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة. قال: وسألوا الله خيرها، والخير فيها هو المطر. الخير فيها هو المطر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والخير من الريح هو المطر، تحمل السحاب وأيضا يعني تجعل تحرك السحاب في السماء، ويكون المطر في الأماكن التي أرادها الله جل في علاه، كما قال في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذا المطر الريح يكون علامة عليه، الريح يكون علامة عليه. لذلك في الحديث الأخير لما تمطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا هنيئا، يعني طيبا. قال: واستعيذ بالله من شرها. وشر الريح هنا أنها تقتلع من الجذور، تقتلع البيوت، تقتلع الأشخاص، تقتلع الأشجار، كما بيّن الله تعالى أنه أهلك أقواما بهذه الريح، فأهلك الله عادا بالريح. قال الله تعالى: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا تنزعك الآية، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، تنزع الناس كأنهم أعجاز، في سورة اقتربت، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد. فالريح قد جعلها الله جل في علاه عذابا على الطغاة، عذابا على الطغاة. فقوم عاد أهلكهم الله بالريح، كما بيّن الله جل جل في علاه في غير ما موضع من كتابه، كما قال الله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وفي الآية الأخرى قال: في أيام نحسات، سورة القمر، قال: في يوم نحس مستمر. فإذا هنا قال: سألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وفيها كما قلنا أن الكون كله بيد الله جل في علاه، ولا يعلم ما ينفع ما يضر إلا الله جل في علاه، ولا بد من العوز من العواذ واللواذ، لا بد من صدق اللجأ إلى الله جل في علاه لدفع المضرة ولجلب المنفعة، فإن كان جلب منفعة فهو اللواذ، وإن كان دفع مضرة فهو العوذ بالله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وفيها جمعية القلب، جمعية القلب يتجه توحيدا لله جل في علاه، توكلا على الله، لأنه لا يملك الخير والشر إلا الله جل في علاه، ولا يملك النفع والضر إلا الله جل في علاه. وأما في الحديث الثاني قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه الهوات. المعنى أنه ما كان يفتح يفغر فاه إلى نهايته من شدة الضحك. لما يحمله من هموم الأمة، ولما يعلمه مما هم مقدمون عليه في عرصات يوم القيامة، وقد مثله الله له، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهوال النار، لأنه لما صلى وتقدم ثم تقهقر سريعا، فلما سئل عن التقهقر السريع قال: رأيت النار، ما رأيت قد أفظع من ذلك، يعني هو خشي من النار عندما رأى النار، والنار الله تعالى وصفها في غير ما موضع من كتابه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. ولذلك لما سمعوا زلزلة رجفة ارتاعوا، وسألوا السلام فقال: هذا حجر كان على فوهة النار، يعني ما نزل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا، إلا بعد 70 خريفا. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الهم، ومن حمل الهم ما كان يستجمع ضاحكا، كان يبتسم. ولذلك لما جلسوا معه في المسجد فكان يصلي بهم الماء الفجر ثم يسلم، فيتحدثون ويتضاحكون ويذكرون ما كان من الجاهلية، ويبتسم النبي لا يزيد عن الابتسامة بأبي هو وأمي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قال: رأيتم ما رأيت أو علمتم ما علمت، لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تمتعتم على الفرش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إنما كان يبتسم، وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى غيما أو ريحا، وكان إذا رأى الغيم أو رأى الريح عرف ذلك في وجهه، تمعر وجهه خوفا يخاف على نفسه وعلى أمته بأبي هو وأمي. قد وصف الله جل في علاه أنه كان بالمؤمنين رحيما، وقال الله جل في علاه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انظر حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل نفسه كمدا من أجل هؤلاء الذين لا ينصعون لا ينقدون لدعوته، لأنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونهم جميعا إلى النار. قال: عرف ذلك في وجهي بأبي هو وأمي، وكان هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقول حتى في الطب النفسي يقولون ذلك بأن علامات القلب تظهر على الوجه، يعني ما يضمر القلب تظهر على الوجه، وهذه لا يراها إلا صاحب الفراسة. الله تعالى منح بعض الناس فراسة قد يقرأ ما في القلب على الوجه، فقلم القلب يكتب على صفحات الوجه، وليس كل أحد يستطيع أن يرى ذلك. يعني يعرف من بعضهم أنه قد قيل له: لا تنظر في عيني فإني أعلم أنك تقرأ ما في قلبي. هذا ليس الأمر على علم الغيب أو الكشف، هذه تعتبر فراسة رزقها الله لمن شاء، من وهذه لا يؤتاها إلا صاحب القلب التقي النقي، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة لكل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: أما صدوق اللسان فقد علمناه، فمن مخموم القلب؟ لأن مقياس الناس بالقلوب. قال: مخموم القلب القلب التقي النقي الذي لا يحمل بغيا ولا حسدا، في رواية عن الغل، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم، في لحن القول. وأيضا نقاء القلب يظهر على الوجه، فكان السلام من أنقى الناس قلبا، فكان يظهر على وجهه، كان إذا ابتسم وإذا فرح أو سعد قلبه يظهر ذلك على وجهه، يستنير كالقمر، ولذلك لما دخل سلم على المدلجي وقال هذه وكان أسامة وكان أسامة وزيد قد غطيا الوجوه وظهرت الأرجل فقال هذه أرجل بعضها من بعض فقام سلم صرت أساريره حتى رؤية في وجهه وهي سلم نظرت إليه قالت دخل عليها يعني متهللا فرحا فقال ما رأيت ما قال المدلجي يعني براءة لأسامة كانوا يطعنون في نسبه وأيضا لما دخل عليه رجل أهل الصفة ورجال أهل الصفة هم متقلدي النمار على الفقر فقال يعني تمعر وجهه وظهر الغضب على وجهه بأبي هو وأمي وقال تصدق رجل بصاع بره صاع شعيره حتى دخل جميعا يتتابعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك من سن سنة حسنة في الإسلام فقالت عرف ذلك في وجهي فمن يعرف في وجهي فترى ذلك أنه من نقاء قلبي أما المنافق وأما الذي يضمر شرا يعرف في وجهي لكن من صاحب الفراسة لذلك أيضا من الشروط التي لابد أن تتوفر في من يتقدم الناس ويترأسهم أن يكون صاحب فراسة ليعلم من يحب ممن يبغضه ليعلم ممن يضمر له الشر ممن يريد له الخير هذه مسألة من الأهمية بمكان وقد تعرف ذلك في لحن القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول عرف في وجهي بأبي هو وأمي فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر قال وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة شوف لأنه يحمل خيرا أو يحمل شرا فلما كان الأمر على الاحتمال كان الأمر أشق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى قوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني سبحان الله ما يؤمنني أو ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب كيف آمن أن يكون فيه عذاب شوف هذه دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة ما هي يا شطار إن شاء الله تكون إجابة عندكم ما يؤمنني هذه دلالة على إجابة وفية في أمر معين نعم أسرع صاحب الفراش الوثير بالإجابة الصحيحة السديدة نعم وأنا السلام لا يعلم الغيب وإدراء واضحة جدا وهو الذي جاء العائشة قال لو كنت أذنبت ألممت الذنب فاستغفري فسيغفر الله وقال إن كنت برئة فسيبرئك الله لا يعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله الحمد لله إجابات جاءت متوالية على ذلك بوركتم جميعا نخب الفضل قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب فقد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا هنا لما يقول عذب قوم رأى قوم النكرة تدل على المغايرة وقد قال بعض القوم المقصود بذلك هم عاد لأن قوم عاد هم الذين عذبوا بالريح وقد أول بعضهم قالوا ما دامت النكرة قد تكررت والتكرر هنا في النكرة تدل على المغايرة فقوم عاد يعني طائفتان قوم عاد طائفتان على ما قال بعضهم والله أعلم بالصواب لكن هي المسألة محتملة والحق بأننا المضمون الذي نريده نعمد إلى ما نريد المضمون الذي نريده من الحديث بأن الله تعالى قد عذب أقواما بالريح كما قال الله جل في علاء وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخر عين سبع ليال وثمانية أيام حسوما فقوم عاد هم الذين سلط الله عليهم الريح فاقتلعتهم جميعا كما قال الله تعالى كعجاز نخل منقعر وفي آية سورة الأحقاف فلما رأوا عارضا مستقبل أودتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم نعوذ بالله من عقاب الله ومن عذابه وأما الأخيرة فإن السلام إذا رأى سحابا أو رأى ناشئة في الأفق ترك العمل وإن كان في صلاة يعني انشغل جدا بهذه السحاب فترك العمل وانشغل وإن كان في الصلاة المعنى هنا ترك العمل وصار للصلاة لقول بلال لقول سلم لبلال أرحنا بها يا بلال وقد قال سلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ثم قال إذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة وإن كان في الصلاة انشغل بهذا السحاب ودعا الله تعالى أن يفرج الكرب ف فيقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، أعوذ بك من شرها، يعني معنى ذلك أنه إن لم يكن في الصلاة انشغل بالصلاة، وإن كان في الصلاة انشغل بالدعاء لدفع هذه الريح التي لا يعلم إذا كانت تحمل خيرا أم تحمل شرا، وكان يستعيذ بالله تعالى اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم لا تؤاخذنا بما قدمنا وما أخرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم جنبنا الخطأ والزلل، واجعلنا من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين، اللهم آمين. قال اللهم إني أعوذ بك من شرها. وطبعا لما قال أعوذ بك من شرها أدب من أداب القضاء والقضاء والقدر، كما بينا بأنه نسب الشر للمخلوق، نسب الشر للمخلوق، وهذا الأصل، وهذا الأصل، وإن كان ينسب لله خلقا وإجادة لكن ينسب للعبد فعلا، واكتسابا ينسب أيضا للخلق المأمور، فيكون الشر فيها أو الخير فيها، لذلك قال أعوذ بك من شرها، وهذا الأدب. فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا، يعني اللهم صيبا طيبا، اللهم مطرا طيبا، والمطر الطيب هو المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض ويحيا به الناس، يشربون ويمرحون بذلك. ولكن هناك أناس عذبوا بالمطر، هناك أناس عذبوا بالمطر، كما قال الله عن قوم نوح، كما قال الله جل في علاه وفجرنا الأرض عيونا الآية، فابتقى الماء والأمر قد خطر قبلها في السماء الآية قبلها، قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، لكن أنا أريد آية قبلها لمجنون فانتصر، ففتحنا أبواب، خلاص الحمد لله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا بأسرها أيام طاعة وأيام بر، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ويغفر لنا الزلل إنه على ذلك قدير، ونسأل الله تعالى أن يعملنا بستره وفضله ورحمته. الفوائد المستنبطة، يفسر الحديث الحديث المجمل في موضع ستجده مبينا في موضع آخر، الريح من روح الله، فروح الله تأتي بالرحمة، هذا من قائل مدرج، لكن هنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال بعضهم بأنها تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فلا تسبوها فهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يعتبر سلمة لما قال ذلك، يعني هذه أنا الأخطأت، ليست هذه من تفسير سلمة والخطأ مني وليس إدراجا، بل سلمة يعني كأن أبا داود قال وفي حديث سلمة قال، لأنه قال محمد المروزي وسلم، فكأنه قال أما حديث سلمة ففيه زيادة، فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، يعني هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فلا تسبوها، وقال سألوا خيرها. فالإجمال في الحديث يأتي المبين أيضا من الحديث. كبير القوم يحمل أعباءه، كبير القوم يحمل هموم القوم، وهذا المنتظر من كل ولي يحمل هم الرعية، وهذا منتظر من كل ولي، لأنه سيأخذ إما حسنات الكل وإما سيئات الكل. قد قال أبو بكر وليت عليكم ولست بخيركم، قال أطيعون ما أطعت الله فيكم، ولأن سلم قال ما من راع يعني استرعيه الله رعية، فمات يوم أن مات إلا هو غاش لهم لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور جميعا إلى ما فيه الصلاح للبلاد والعباد وإلى كل خير وبر. نسأل الله أن يؤلف بين الرعية والولاة، نسأل الله تعالى أن يمنع الظلم عن الجميع، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يلتف حول راية واحدة لنصرة هذا الدين، نصرة الإسلام. نعم. رحمة النبي بالأمة، من الفوائد رحمة النبي بالأمة، من الإيمان توخي الحذر، من الإيمان توخي الحذر، من الإيمان توخي الحذر. نعم. شفع موتر، هنبدأ بعد ذلك بالبخاري أفضل ولا هم كما يريدون هم. أربعة. نعم. طيب. عظيم ربوبية الله جل في علاه أن جعل في الريح الخير والشر. عظيم ربوبية الله جل في علاه أن جعل في الريح الخير والشر. لذلك أمرهم قال سلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل السائل: كيف الجمع بين خوف النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله بالريح وبين قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ هذه سؤال ماتع وتوجيهه من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول أن هذه الآية خاصة بأهل مكة، أن هذه الآية نزلت خاصة بأهل مكة، والله تعالى قال له وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، عندما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فكان الأمر على التخصيص. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قد نقول لا مخالفة، والتوجيه الثاني هنا في قول الله جل في علاه وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وكان السلام يخاف من ذلك. إن قلنا العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يمنع أن يؤمنه الله جل في علاه وبين أن يجمع بين الأمرين، الخوف أنه لا يأمن مكر الله جل في علاه، ولعل يعني تعلمون أن الحكم لابد له من توفر شروط انتفاء وانتفاء موانع في هذا الباب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخوف على أمته وأنه لا يمكن أن يأمن مكر الله أحد، ويكون أنهم قد أتوا بالأسباب التي تأتي لهم بالعقاب التي أنطاها الله تعالى قدرا وكونا، بأنه من اتهم من فعل مثل كذا يكون له عقاب كذا، كما قال الله تعالى في قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، ويكون عموم قول الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم يعني وأنت فيهم ترشدهم وتبعدهم عن هذه الأسباب، فإن عصوك وأخذوا بهذه الأسباب كان لهم العقاب، يكون هذا التوجيه الثاني. والتوجيه الثالث في هذا الباب هو تخويف الأمة، فعل النبي في ذلك لتخويف الأمة بأنه قد تأتي الريح بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولا ينكسفان، قال فرعون ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فكان من خوف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة عند الفزع ماذا يفعلون، يعني يفزعون إلى الله بالصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ورحمة الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعذبها بالمطر وجعل هذا بالأمم الماضية، صحيح؟ نعم، جاءت الأدلة على ذلك، قال وألا تهلك أمتي بسنة بعام، يعني والسنة هي التي تمطر ولا ينبت النبات، فاستجاب الله له. ضروري قل له ضروري سامي شيء.